فديت نبي الله بالروح راضية أقدم روحي دونه وفوادية إذا نابه سوء من القول نابني صنوف تباريخ تشيب عاصية فديت نبي الله بالروح راضية أقدم روحي دونه وفوادية إذا نابه سوء من القول نابني صنوف تباريخ تشيب عاصيا فديت الذي للكون درات تاجه أموت ويبقى ذكره متعاليا إذا ما سماء الكون أضحت نجومها بكف فيه نالت من يديه الأمانيا يديت الذي للكون درات تاجه أموت ويبقى ذكره متعاليا إذا ما سماء الكون أضحت نجومها بكفه نالت من يديه الأمانيا فديت نبيا سابق الخلق كلهم ونال الفضائل بالتمام وسامية على فارتقى فوق النبيين حائزا ختام جلال الوحي نورا وهاديا فديت نبيا سابق الخلق كلهم ونال الفضائل بالتمام وسامية على فارتقى فوق النبيين عائزا ختام جلال الوحي نورا وهاديا جليل عظيم بالجمال مكمل إليه جماع الخير ياته سعيا كفى مفخرا أن قد هدينا لدينه فأورادنا عذبا من الخير صافيا فأورادنا عذبا من الخير صافيا